دايما ويروح كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيه السعادة. بنقول على شهر رمضان المبارك انه شهر تطهير القلب، تطهير النفس. امبارح كنت بتكلم مع برحب بمعز مسعود طبعا كالعاده. ايه الاخبار يا معز؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام، انت عامل ايه؟ انا كويس ومش كويس. ليه؟ لان امبارح وانا بتكلم معاك وقلت لك ان انا كنت بصلي وما عيطتش، حسيت ان انا عملت حاجه غلط او حسيت ان انا قلبي قاسي. الموضوع ما كانش كده خالص، الموضوع ان انا حسيت ان الناس في اوقات معينه بتبقى رايحه عشان تعيط، والموضوع ده يعني حسسني بنوع من النفاق. يعني انا كنت عايز في اوقات تانية عيطت وانا بصلي، او وانا مثلا زرت عملت عمره قبل كده والحمد لله مرتين. يعني في اوقات الواحد بيحسها في قلبه بجد، بس ما بحبش اعمل حاجه علشان ابقى باسمي بعمل زي اللي حواليا وخلاص. مش عارف قادر تفهمني ولا لا؟ لا فاهمك كويس. ويعني هو طبعا بس مش شرط ان كل اللي بيروح يصلي. اولا لما الانسان تعرف لو انت مش بتعيط المفروض تحاول تعيط، لم تبكي يعني فتباكى، لم تبكوا فتباكوا. فدي نقطة مهمة جدا، لانه اتكلمنا امبارح مع بعض الاول، انت عشان ما شفتش حلقه امبارح بس ننطلق من نفس النقطه اللي فرشناها امبارح. احنا وضحنا امبارح انه مش شرط 100% انه لما يبقى قلبك حي ورقيق ومستحضر عظمه الله ومعيه الله والقرب من الله ورحمه الله وحب ربنا، مش لازم 100% كل مره يحصل الاثر على الجوارح. مش لازم كل مره تعيط، مش لازم كل مره يبان عليك. لكن جرت العادة انه معظم الاوقات هو ده اللي بيحصل. فدي بس نقطة حبيت انا اوضحها الاول. فممكن اوي قلت لك انه في بعض الصالحين كانوا يسألوا الناس حواليهم بتعيط، وهم معروف عليهم ان هم يعني اهل خير ونحسن الظن بيهم وكده، ومش بيعيط خالص ويقول انا قلبي بيبكي. فمش شرط. فمن هنا عايزين الاول نقول انه مش شرط انه انسان تأثر اوي من جوه لكن ما لقاش الاثار الثانيه دي بتظهر على جوارحه على عينيه على ايديه على جسمه، لكن مش معناه ان هو وحش. بعدين فرقنا ما بين ده وما بين انه ممكن احنا بقى كبشر احيانا بتقسو قلوبنا. بتبقى قاسيه. فساعتها لا، ممكن انا ما عيطش عشان قلبي قاسي. ممكن انا مش بس ما عيطش، ممكن انا ما اتهزش، ممكن انا قلبي ما يتحركش خالص. سيبك من العياط، العياط دي مرحله ثانيه. خلينا نتكلم الاول عن القلب نفسه. ممكن القلب يبقى قاسي جدا فما يتهزش خالص لذكر الله وده ما ذكرش، وده طبعا غير الخشوع، ولا له علاقه بالخشوع لله وانت قاعد بتأدي الفريضه؟ لا، له ارتباط طبعا كلي بالخشوع، لانه الخشوع الحقيقي في القلب. لكن احيانا لما يغلب علينا الخشوع اللي في القلب قوي يبتدي يظهر على الجوارح، زي حد اتهز غصب عنه، وناس تانية مش قادره تتمالك نفسها من البكاء. لكن فرق ما بين اللي بدا من جوه بتأثر وحصل له الوجل بذكر الله تعالى وبعد كده لم يتمالك فظهرت على جوارحه وبعد كده عيط كتير، وما بين حد داخل نقدر نقول من الطريق العكسي. ازاي؟ ان انا اصلا ما عنديش خشوع وما عنديش حاجه وداخل وبقول انا النهارده لازم اعيط، فبقيت بدور على الاعراض مش على المصدر نفسه. المصدر اللي هو خشوع القلب وتعلق القلب بالله، القلب بيصحى جدا. الاعراض احيانا هي البكاء، لان الهدف في حد ذاته معز وصححني لو انا غلطان مش هو ان انا اوصل للعياط لذاته بالظبط، هو انا اوصل لدرجه معينه من الشعور بوجود الخالق سبحانه وتعالى، فده بيخليني اتاثر وبعد كده ابتدي يغلب عليه يجيلي دموع في عينيا. بالظبط كده يا معلم. انما معلش ما زعلش مني، يعني ما هوش مشهد تمثيلي ان انا المخرج طالب مني ان انا رايح اصلي علشان في الاخر لازم قبل ما ينزل التترات ويعمل كات لازم ابقى انا عيطت ولا انا غلطان. لا هو كده بالظبط زي ما انت بتقول، يعني احنا بنحاول نصل الى درجه معينه نحاول نفصل فيها في الحلقه النهارده من القرب من ربنا وحب ربنا واستحضار معيه ربنا وعظمه ربنا والتعلق بالله فعلا، واستحضار بقى يوم القيامه اللي اتكلمنا عنها مع بعض، ومشاهد الاخره، فاكر لو سوره هود وغيرها لما كنا في الدعاء بتاع وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللي عادة لما بتحصل جرت العادة انه بيجي بعدها عياط. تمام. وارد ممكن يجي ومش كل مرة ومش كل مرة بنفس القوة وممكن مرة تبقى بس دمعة كده تنزل على وسبوع الى اخره. فما نجعلش من الدموع الظاهرة غاية. الغاية الحقيقية زي ما انت بتقول بالظبط ان قلبي يخشع لله سبحانه وتعالى ويتعلق به. انا نفسي اقولك على الموقف اللي كان حصل لي ده ان هو الحقيقة يعني عالق في ذهني لغاية دلوقتي. وربما وانا بكلمك دلوقتي كده عدت بذاكرتي للمشهد نفسه ويمكن عرفت حطيت ايدي على السبب اللي خلاني معايز. انا ما كنتش مركز يا معايز. ليه؟ لان كان في الحقيقة شخص يعني بيزحني في الصلاة. ازاي؟ ولا حاجة. هو الدنيا كانت زحمة جدا طبعا. عارف انت ان انت القدر ده علشان تلاقي مكان في اي جامع ده ناس بتروح من بدري ناس بتحجز وبتحجز لاصحابها يعني انت عارف اكيد اللي انا بتكلم اللي هو ليلة 27 الناس بتلتمسها قوي في الليلة دي بالذات. بالظبط كده. فما كانش له مكان هو الراجل يعني حسب نفسه وزنق وبقى مفيش حتى يعني بقول لك اي فرصه ان انا اكلمه لان كنا خلاص دخلنا في الصلاه. فهمت قصدك. فجالك الاحساس اللي هو انا مش مركز انشغلت بقى عن اللي انا بعمله فجاه كده انا متضايق مش مرتاح. دي بتحصل لنا طبعا. عارف لما بتحصل انا بشوف ايه يعني بيجي حد احيانا يبقى مشغول بالظاهر عن الباطن. هو الظاهر مهم يعني مهم ان انت تستقيم وتستقبل القبلة وتقف مظبوط وتبقى مش سايب فجوه بينك وبين اللي جنبك الى اخره. ده زي بنصطف. لكن بنعمل كل ده زي تجهيزات معينه علشان في الباطن نخشع. فغرضنا من التظبيطات الظاهره كلها خشوع في الباطن. زي بالظبط قبل وانت مسافر في الطياره بيقعدوا كتير قوي قوي قبل ما يجهزوا الطياره والبايلوت اللي هو القبطان او الطيار يشوف يعمل ايه كابتن ويتاكد ومش عارف ايه وهنوريكم الفيديو بتاع السلامه وهنعمل بتاع العربيه بقى الطياره عماله تلف في المطار بطريقه معينه وكذا. كل ده انت لسه ما طرتش. تجهيز تهيئه طبعا تهيئه علشان اللحظه بتاعه التيك اوف بقى. مظبوط. فانت المفروض برضو الواحد مننا بيعمل تيك اوف بيصير بيحلق بروحه وقت الصلاه. فلازم طبعا نخشع ظاهرا كمان ونستقيم ونعمل. احيانا مننا ناس بننشغل قوي بالظاهر ده اللي هو التجهيزات عن الباطن عن الرحله نفسها عن الطيران. فببقى دايما في المطار عمال زي طياره عماله دايما تتحرك في المطار بس ما بتطيرش يا معتز. فاهم قصدي؟ عماله دايما تتحرك بس بقت عربيه في الاخر عربيه كبيره قوي تحرق بنزين على الفاضي. بيحصل لنا ده احيانا. وبعدين بتستغرب احيانا يا معتز ان تلاقي واحد بعد الصلاه من اللي ممكن يكون مشغول شويه بالمظاهر عن الباطن. انت اصلا اثناء الصلاه عمال يزنق ويخبطك ويقوم بيدخلنا في حاله كده ان انا متضايق. وبعد كده متضايق اني متضايق. يعني انا حابك تبقى متضايق في الصلاه. فمتضايق اني متضايق. فالامام مش عارف يقوم مدمع او عامل انا مش جاي انا مش هناك خالص. انا في حاله ثانيه خالص. ده اللي حصل. ما انا بحللها لك. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى انه احيانا ودي بتبقى مضحكه جدا يجي لك واحد من اللي بيزحموا قوي يعملوا كده بعد الصلاه. وانا يعني لو حد من بيعمل كده لسه او عمل كده بيتفرج انا مش قصدي اعيب حد بعينه ولا في بالي حد. لكن ده خلق معين عايزين نحلله مع بعض برضه. يعني النيه سليمه للكل يعني. انك بيبتدي يكلمك عن تفاصيل معينه في الصلاه بتاعتك. انت وانت ساجد قلت مش عارف ايه. او وانت بترفع صباعك شاف نسيت تعمل ايه. وانت وده كويس لو هو كان واقف بره في لجنه اشراف على الصلاه بتاعتي. فلما خلص الصلاه يقيمها لي. بس هو حضرتك ما كنتش بتصلي جنبي. هو لا هو كان مركز معاك انت اكتر باين. انت كنت مركز على شمالك قوي او على يمينك قوي مع الشخص لدرجه انك جبت لي التفاصيل. لا ما ارجوك ما تبقاش مشرف عام واحنا جوه الصلاه لان احنا المفروض نكون بنحلق دلوقتي. ده بيفكرني بالمراقب بتاع الامتحان. هو فاضل لك 5 دقايق والم الورقه منك. فهي طبعا لا شك احنا برضو لازم لو حد بيعمل حاجه غلط في صلاته يستقيم طبعا ويظبطها. لكن الدعوه ليها حكمه زي ما قلنا قبل كده. الحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن في وقتها وغيرها. لكن ده كان يعني رد سريع على الموقف اللي انت خدناه اليه دلوقتي. الحمد لله. يعني انا مش قاسي القلب ولا حاجه. ربنا يحفظنا جميعا. ما نكمل بقى نشوف كده ايه حكايه قصه القلب. قصه القلب. ونفسي اسالك برضو ايه اللي بيبوظ القلب؟ 100% اكيد في مسببات كتير. ايه رايك لو نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله بعد الفاصل؟ خليكم معانا عشان في كلام مهم قوي في الطريق الصح مع معز مسعود. لو بنتكلم النهاردة عن تطهير القلب 100% القلب الروحي يختلف عن القلب اللي هو يعني الجزء الموجود في اعضاء الانسان الجسدي يعني جسد البشر البطين الايمن والبطين الايسر والاورده والاوعيه الدمويه يعني ده قلب نقول المعنوي بتاع حاله البني ادم. اه يا معتز لكن في حاجه هنا حلوه قوي. القلب طبعا الحسي او الجسدي او الجسمي اللي هو اللي جوه جوه جسمنا اللي بيدق ده وبيدق على فكره على طول طول ما احنا عايشين هو بيدق. ودي لوحدها عايزه تامل تامل تامل يعني احيانا بتعتريني الحكايه دي ويعني بلغتنا بقى كشباب يعني بتثبت. ليه بقى بتثبت؟ لاني بحس كده ان انا لما بسكت خالص وبسكن خاصه بالليل ابتدي اسمعه تبقى خلاص على وشك انت سامعه. وطبعا لو حطيت ايدك هنا او في حته معينه هتحسه تسمع النبض. في اوقات ببقى حاسس بيه هو بينبض بجد بقى النبض بتاعه لدرجه ان انا بحس ان انا دقائق معدوده ده بيدق لي وبعدين ده لو وقف انا همشي. انت فاهم انا عايز اوصل لحاجه من يعني حاله كده من التامل انه حتى القلب ده في ذات نفسه ربنا جعله حاجه سبب اساسي في حياه الانسان. مجرد ما هو يقف كل حاجه تعطل. صحيح. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انا بس دي كانت حاجه كده يعني حبيت اقولها لك لاني في اوقات ببقى هو قلبنا بيدق قلوبنا بتدق. فاكر المعنى المحفوظ ما قلنا في حاجات بنبقى حافظينها بس مش عايشينها. في اوقات ثانيه بقى ببقى عايش المعنى بتاع انه قلوبنا بتدق فعلا دلوقتي حالا بحس بقى بنعمه الحياه فعلا. النقطه الثانيه بقى انه الروح ودي الحته العليا في الانسان الجزء اللي فينا الاصل اللي فينا اللي يعرف ربنا وفاكر ربنا وبيذكر ربنا واهم بقى من ده كله شاكر ربنا. تعرف احنا لو سبنا على طبيعتنا الروحيه هتلاقينا ما بنعملش اي حاجه غير الشكر. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ده الجزء الملائكي اللي فينا زي ما قلنا. تعرف ربنا له ملائكه ساجده له في مواضع في الثناء معينه من يوم ما اتخلقت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من يوم ما اتخلقت الملائكه دي ساجده ما قامتش. بيؤذن لها بالرفع الراس يوم القيامه. لما بترفع راسها يوم القيامه بتقول له ايه؟ سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حاجه عاليه قوي قوي قوي. روحنا فيها الحال ده بس احنا عندنا طبيعه جسميه وبتغلب علينا احيانا الطبيعه الجسميه. الروح بتاعتنا لها اتصال بالقلب الحسي يا معتز. الروح دي الحته العليا اللي فينا لها اتصال بالقلب الملموس. فتقدر تقول هي لما بتقرر تنزل الدنيا وتبقى متواجده جوه معانا هنا المهبط بتاعها هو القلب الملموس. فكلنا عندنا ارواح طبعا وكلنا عندنا قلوب حسيه القلب اللي بيبخ ده. بس النقطه الثالثه مش عند كلنا بقى. مش كلنا ارواحنا متصله بقلوبنا. تمام. في اوقات لما تشتد علينا الغفله قوي ويتمكن من القلب الوعاء ده بقى يتمكن منه الشهوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات المعنى اللي قلناه قبل كده ويتمكن من القلب الهوى ما بنبقاش عندنا اتصال بالروح. بننقطع عن ارواحنا. فبننقطع عن طبيعتنا العليا فبتبقى قلوبنا قاسيه عن الجزء الملائكي اللي موجود في الانسان. واحنا بنسميه ملائكي لان الجزء اللي فينا ده ما بيبقاش عايز يعصي ربنا ابدا. ولو انت قادر توصل بقلبك ده تطهره الواحد مننا يقدر يطهره لدرجه يا معتز انه يوصل لمرحله يعني الحياه بتاعت القلب دي مش هيبقى عايز يعصي ربنا. امال امتى بنعصيه؟ واحنا في الغفله واحنا بنظن ان احنا مستغنيين واحنا قلوبنا بقى الحسيه دي منقطعه عن ارواحنا مشغوله بالشهوات. تعرف بتحسها انت قلت المعنوي ودي كلمه صح بتحسها جواك. لما تيجي شهوه معينه وتحركك تحس ان كيانك كله اتهز من اجلها. فرق ما بين ان احنا نستمتع بالشهوات لكن ما تبعدناش عن ربنا اللي خلقنا وندوق اللذة الكبرى لما تبقى أرواحنا بقى متصلة بقلوبنا، اللذة بتاعت إن إحنا مع ربنا دايما اللي اتكلمنا عليها دي كذا مرة. فرق ما بين الحالة دي، ودي حالة اتزان في الإنسان، وما بين الحالة بتاعت إن أنا منقطع عن روحي، قلبي مسود مغطي عليه الذنوب تماما، دايما هيبان دلوقتي في صورة المطففين هتكلم فيها معاك. فلما بتيجي الشهوة بتتمكن مني تماما. عشان كده واحد من العلماء قال كده، قال إنه الداء العضال، تعرف العضال بمعنى اللي بيعجز الأطباء، أعضلهم أعجزهم. الداء العضال المرض الأكبر، أصعب مرض، هو تمكن حلاوة الهوى من القلب. لو ابتدت الشهوات تتمكن من القلب لدرجة إن هو مش قادر خلاص يفكر في ربنا سبحانه وتعالى. ودي بيشبهوها تقدر تقول القلب ممكن تشبهه بالقمر. القمر ده بالقمر، القلب تشبهه بالقمر، بس بس انسى الشمس مؤقتا. لو نور الشمس مش على القمر هتشوف القمر؟ لا مش هتشوف، لان القمر ما عندوش نور في ذاته، بيعكس نور الشمس. طيب لو القمر موجود بس السحب ابتدت تغطيه، قمر وكذا سحابة عمالة تيجي بتروح، مش هتعرف انت وانت في الارض تستفيد من نوره. صحيح، اهو ده الموضوع كله. ربنا سبحانه وتعالى طبعا ولله المثل الاعلى، نور موجود دايما، بس قلوبنا مش دايما صافية علشان تعكس النور. وحتى وقلوبنا سليمة احيانا في مرحلة الشهوات بتتمكن مننا تماما زي الصحب دي كلها، فتمنع النور من هو ينعكس علينا، فبنبقى في الظلمة. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دي سورة الأنعام. وفي سورة المطففين، وبعدين أنا عارف لازم تاخد الفاصل، ربنا بيقول إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هنا ران على قلوبهم من الرين، يعني غلب على قلوبهم، غشي قلوبهم، أغشي عليها، اتغطت، طبع على قلوبهم. إيه هو؟ الذنوب، ما كانوا يكسبون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضح المعنى ده لما قال انه لما العبد مننا بيذنب ذنب بتنكت في القلب نكتة سوداء زي نقطة كده، فان تاب ونزع واستغفر بتتشال، لكن لو زادت هي لحد ما يسود القلب ويفضل يتغطى. فذلك الرين اللي هو الران اللي قال الله تعالى عنه في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تمام، ونكمل ونفسي برضو نكمل في موضوع ايه الاسباب اللي بتخلي القلب يحصل له، بقول القلب الحسي يعني، عشان بنتكلم على تطهير القلوب، يحصل له المشاكل دي. هو القلب المعنوي، ويبتدي نحس بانعكاس ده في قلوبنا الحسيه. بتبقى فعلا صحيح يعني. لو تحب نكمل بعد الفصل، نكمل مع الطريق الصح ومعز مسعود. فنتكلم النهاردة عن تطهير القلوب في الأيام الجميلة دي، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. معيز، قبل الفاصل اللي أنا فهمته أنه قسوة القلب تحدث لما يحصل انفصام، يحصل مسافة ما بين الجزء الثاني عند الإنسان، الجزء الحلو الجميل اللي هو الروح الروحاني، وما بين قلبه. بالضبط، يبتدي بقى ساعتها القلب يبقى مؤهل لانه يبقى بينسى بقى. بالظبط يا معتز، يبقى قاسي. وبتغلب علينا ساعتها طبيعتنا البهيميه، تقدر تقول عليها الحيوانيه. الجزء اللي موجود فينا اللي يشبه الحيوانات، يشارك الحيوانات في الصفات، يبتدي يغلب علينا ده. الكلام ده بيبقى يعني، احنا ادينا مثل بموضوع ان الواحد راح صلى ومعيطش، فانت قلت احتمال دي تبقى قسوه قلب، انما ممكن امثله اخرى تحصل في حياتي اليوميه. هو انا زي ما قلت لك، انا طبعا موضوع قسوه القلب ما بحبش اربطه بالعياط، لكن هو فعلا جرت العاده ان الانسان الرقيق القلب دمعته قريبه، نقدر نقول كده. لكن هو فعلا انت ممكن تبص عليها في حياتك الطبيعيه، في موقف مثلا زي ايه، هتلاحظ ان احيانا بنعمل حاجات يا معتز وبعدها بتقسو قلوبنا. فممكن تسال اي شاب سن معين كده في المراهقة مثلا، ممكن في الأواخر سنين المراهقة، وتلاقيه طبعا بيبقى في حالة تنشنة كده وشد بتبقى بينه وبين ابوه او بينه وبين امه. ان هم بيقولوا له في حاجات بلاش يعملها وهو لسه يعملها, وبيقولوا له ذاكر وهو ما نفسوش يذاكر, ولسه لسه ملامح شخصيته بتتكون وعايز يثبت نفسه. بالظبط كده. ولسه في صراع بقى جوه ده. فهتلاقي ممكن لو واحد مننا في السن ده 18 مثلا وابتدى يقرب من ربنا فعلا, جواه كقلب ابتدى يقرب من ربنا فعلا وابتدى يبان ده عليه بقى في صلاته مثلا وغيرها وفي معاملته, ويجي في لحظه معينه وامه مثلا تطلب منه حاجه ان هو يعملها فهو يقول لا, فتقول له لا, فيزعق فيها شويه كده ويشخط. وبعد كده يقوم نازل رايح الجامع ويحس كده ان هو ملوش نفس اصلا ينزل فجأة كده, مع انه كان لسه في الصلاة اللي قبلها نازل وفرحان جدا ومقبل على الموضوع ده. ده لو بيروح الجامع او حتى لو بيصلي في البيت او غيره جاي يعني يعمل طاعة, يبتدي يحس ان هو ملوش نفس. طبعا هو عشان لسه الذنب ده حديث لسه حصل من 5 دقايق او 10 دقايق بيبقى قلقان, طب انا في ايه, طب يستغفر فبيفوق بيقوم رايح بصالح مامته, صالح مامته فمامته بتسامحه وكده ينزل يعمل الطاعة. لكن بتلاحظ انه في هبوط حصل جواك. الهبوط ده اللي حصل وقت الذنب الوحش قوي ده, واحد زعق في مامته او غيره, هو بداية الانفصال بتاع الروح عن الجسم. عن القلب تقدر تقول. مش الروح اللي هي الحياة والموت ما لسه عايشين, لكن الروح العليا دي ونفخت فيه من روحي, ربنا بيقول عن المعنى ده. حتة خاصة في الانسان قوي, لطيفة ربانية بتعرف ربنا كويس جدا وصحية, بتبتدي تروح مننا لما بنعمل الذنوب. فده موقف تاني اهو ممكن تعتبره موقف من السؤال اللي انت تسأل عنه يعني. برضو ده قسوة قلب. طبعا تبتدي تحس انه قلبك ابتدى يقسو, يعني في آية في سورة الكهف انا عشتها قوي لما اتحطيت في موقف شبه ده. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ربنا بيقول مين اظلم من واحد بيذكر بآيات ربنا فأعرض عنها وافتكر نفسه هو اللي بيعرض, انا اللي مش عايز, وهو مش مدرك ان هو ناسي الذنب اللي هو لسه عامله. الذنب ده اللي كان سبب في ان هو مش عايز يسمع الدين. لانه قلبه قسى, لما القلب ابتدى يبقى قاسي بقى لما قلوبنا بتقسو مش عايزين نسمع عن الدين, لانه زي ما تقول بنفتكر الضمير بنشعر بالتضاد, فمش عايز افتكر ان انا وحش. انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ربنا بيكمل بيقول لك إيه, ده احنا عملنا أكنة على قلوبهم.